للمرأة إذاعة زمان للصغار فقط. أصدقاء الصغار مساء الخير. الإنسان مولود بشيء اسمه حب الاستطلاع. الإنسان من بداية وجوده في الدنيا وهو بيشوف الدنيا حواليه ويسأل الأسئلة: ليه الطائر بيطير؟ ليه السمكة بتعوم؟ ليه القمر بينور؟ ليه مية البحر ملحة؟ ليه وليه وليه؟ الإنسان من بداية وجوده في الدنيا بيحط قدامه علامات استفهام ويحاول يلاقي الإجابات. في البداية كان الإنسان بيجاوب بخياله، لكن إجابات الخيال مش ممكن تكون حقيقة، والحقيقة بس هي اللي بتعيش وتستمر في الدنيا. إجابات الخيال بتبقى أسطورة، لكن مش ممكن الإنسان يرضى بالأساطير. الإنسان في رحلة قديمة ودائمة ومستمرة في طريق الحقيقة، مش بيرضى إلا بالحقيقة، ويوم ما يوصل للحقيقة يرجع يدور على حقيقة تانية. حب الاستطلاع شيء مهم جدا ومفيد جدا في حياة الإنسان. رغبة الإنسان في المعرفة هي اللي بتوصل بيه إلى كل الحقائق وكل الاكتشافات. الإنسان من حقه يعرف كل شيء. الإنسان من حقه يسأل عن كل شيء، بشرط يكون كل ده في حدود الأخلاق. من حقنا نعرف، لكن من غير ما نخون أمانة. من حقنا نعرف، لكن من غير ما نخون وعد. حب الاستطلاع مهم وضروري، لكن في حدود الأخلاق، أكتر من حدوتة وأكتر من أسطورة بتقول الكلام ده. مثلا في أسطورة معروفة اسمها صندوق باندورا. في يوم قديم حكيت لكم الأسطورة دي. أسطورة بتقول: في الأيام اللي عاش فيها الإنسان على كوكب الأرض في جزر اليونان الجميلة، ما كانش في الدنيا إلا السعادة والسلام. ما كانش الإنسان في الوقت ده يعرف المرض أو الفقر أو الألم أو الغضب. باختصار، كان الإنسان في الدنيا عايش وهو سعيد جدا، وفي يوم من الأيام حصل للإنسان اختبار غريب جدا. إنسان غريب ظهر في جزيرة من جزر اليونان القديمة شايل صندوق خشب كبير. صندوق منقوش بأجمل الرسومات، صندوق مقفول بسلسلة من الذهب. والمخلوق الغريب ده قال للإنسان ساكن الجزيرة: يا صديق الإنسان، أرجوك تعمل فيا جميل وتاخد بالك من الصندوق ده. أوعدني يكون الصندوق ده عندك أمانة لغاية ما أرجع لك تاني. والإنسان ساكن الجزيرة يقول للمخلوق الغريب: كن مطمن، غيب قد ما تغيب هترجع تلاقي الصندوق زي ما هو، اطمن اطمن. والمخلوق الغريب يشكر إنسان الجزيرة ويسيب الجزيرة ويمشي. في نفس الجزيرة كان في إنسانة هي بطلة الأسطورة باندورا. المخلوق الغريب ساب الجزيرة من هنا، وباندورا تجري عشان تشوف المخلوق الغريب ساب إيه. صندوق، والصندوق جميل جدا، لكن باندورا عايزة تشوف اللي جوه الصندوق إيه، عايزة تفتح الصندوق. حب استطلاع، لكن حب الاستطلاع هنا هيكون على حساب الأمانة. الصندوق أمانة، وإنسان الجزيرة يقول لها: لا، الصندوق أمانة، وأنا وعدت لو حصل وفتحنا الصندوق يبقى احنا بنخون الثقة، مش لازم نفتحه ولا نفكر نفتحه أبدا أبدا. هنا حب الاستطلاع أصبح في ناحية والأخلاق في ناحية، لكن باندورا ما تقدرش تشيل الصندوق من بالها. تخلي إنسان الجزيرة مشغول في الجزيرة وتروح للصندوق تشيل الصندوق. الصندوق مش تقيل، وباندورا تفكر: هي مش هتاخد حاجة من الصندوق ده، حتى مش هتفتحه على الآخر، هي يعني بس هتفتح جزء صغير جدا على قد ما تقدر تشوف. ولما فتحت خرج من الصندوق كل شر ما كانش يعرفه الإنسان قبل كده، خرج المرض والألم والحزن والخوف. وبندرة تقعد جنب الصندوق وتبكي، لكن الأسطورة تكمل وتقول وآخر شيء خرج من الصندوق كانت جنية، وأجنحتها هي ألوان قوس قزح، الشمس بترقص في لون شعرها. والجنية تقدم نفسها وتقول أنا الأمل، بلمسة من إيديا أخفف كل ألم، أساعد الإنسان يعيش في الدنيا وهو مبتسم رغم كل شر. وده باختصار كلام عن أسطورة صندوق بندرة، عن حب الاستطلاع لما يكون على حساب الأمانة والثقة، حب الاستطلاع لما يكون على حساب الأخلاق، وحب الاستطلاع مطلوب لكن ما يكونش أبدا على حساب الأخلاق. ويا أصدقاء الصغار، دي مش الحدوتة الوحيدة اللي بتقول الكلام ده، أكتر من حدوتة لها نفس الرأي. مثلا حدوتة من ألمانيا اسمها فارس المركب الفضي، الحدوتة هنقولها المرة الجاية إن شاء الله ونشوف بتقول إيه. أصدقاء الصغار، إلى اللقاء. للصغار فقط. أصدقاء الصغار، في عبارة بنرددها كتير بتقول أنا مش قادر أشيل صوابع عن الجرح. كلنا لما بننجرح بنطهر الجرح وندوس عليه أول قرب منه ونقول بياكلني، بس الجرح اللي عندنا مش في الجلد، مش جرح سطحي، جرح جوانا، ودي المشكلة. لا نقدر نطهره ولا نقدر نشيل صوابعنا عنه، عمليات بنسميها إرهاب. مجموعة تدخل بعربية مفخخة في فندق تقتل ناس، ناس ملهمش أي ذنب، لهم أهل وعيلة وأصحاب العربية يتقتلوا. إزاي ما فكروش لحظة واحدة أسينا قد إيه عشان الفندق وأرض الفندق تبقى بتاعتنا؟ إحنا دمنا نشف ورقنا نشف علشان طابة، وكل البلد احتشدت عشان نسترد المساحة دي على الخليج، وعليها فندق هلكنا عشان ناخده، علشان بعد كده، هل بعد كده نهدوا على اللي فيه؟ بيفكروا ازاي دول اللي بيرتكبوا جريمة بالشكل ده؟ مستحيل يكون عندهم مخ بيفكروا بيه. بعد شوية سمعنا عن اللي فجر نفسه في حي الأزهر، الأزهر الشريف، الجامع والجامعة، أقدم جامعة موجودة في العالم كله من أكتر من 1000 سنة، قائمين للصلاة والعلم. مش بس كده، لازم نفتكر دوره سنة 19، ونفتكر أن سليمان الحلبي السوري خلص على كليبر القائد اللي تولى بعد بونابرت لأنه دخل بالخيل بتاعه للأزهر. إزاي ترتكب جريمة في الحي العظيم ده قرب خان الخليلي وزقاق المدق وبين القصرين، شوارع صغيرة بقت عناوين لأجمل روايات كاتبنا العظيم نجيب محفوظ، والحي العريق اللي الناس بتجيله من كل أنحاء الدنيا تشوف الأماكن دي وتشم عبقها وتمتع عينيها بأنها تشوفها وتشوف دكاكينها اللي فيها تحف الناس في كل الدنيا بتزين بيوتها بيها. هو في بيت في فرنسا أو إنجلترا أو قصر حتى في أمريكا ما فيهوش تحفة بتزينه وأصحابها بيشاوروا عليها ويقولوا اشتريتها من القاهرة الفاطمية؟ يوم يحصل ده النهاردة ومن مين؟ من شاب صغير كان ممكن يكبر ويبني كباري وعمارات لأنه في كلية الهندسة، لكن مع الأسف بعتر جسمه أشلاء لموها عشان يدفنوها في أرض ما يستاهلهاش. وتيجي الحاسة الثالثة، اللي يرمي نفسه من على الكوبري وفي حضنه قنبلة تمزقه وتقتل وتعور وتصيب ناس فين؟ في قلب ميدان عبد المنعم رياض. مش مكسوف من تمثال البطل رئيس هيئة أركان جيش مصر اللي مات وهو وسط جنوده شهيد من أجل الوطن، والسياح اللي بيصابوا أو بيموتوا اللي بيجيبوا دخل للبلد ويستمتعوا بجمالها ذنبهم إيه؟ مش بيرجعوا لبلادهم بذكريات حلوة عن ناسنا وأثرنا وبلادنا ويقولوا ده لإخواتهم وأولادهم ويرتكبوا أم الكبائر يقتلوا نفسهم وأهلهم وضيوفهم؟ هل أرواحهم أو أرواح الناس دول ملكهم عشان يزهقوها؟ ده إيه اللي عملتوه في بلدكم وأهلكم وعائلتكم؟ والحياة فين؟ في حي السيدة عيشة؟ أصدقائي، اللي حصل ده ملأ قلوبنا بالحزن وبالأسى. ده مرفوض في كل كتاب أنزل. بنقول لكل الأولاد دي اللي بيضيعوا حياتهم وبيضيعوا بلدهم توقفوا، وربنا يحمي مصر بلدنا ويحمي شبابنا. أصدقاء الصغار، وبكرة معدنا مع حكاية جديدة ومعانا منى غرابة. إلى اللقاء. للصغار فقط. أصدقاء الصغار، إزاي الصح؟ طبعا أنتم مندهشين، أنا بسألكم عن الصح وأنا عارف كويس أنا مش هتلقى رد منكم، لكن أنا بسأل السؤال التقليدي اللي بنقابل بيه بعضنا في مصر، وده معناه كبير قوي وعميق خالص، ونقدر بسهولة نستنتج منه حاجة غاية في الأهمية. هل في استطاعتكم إنكم تعرفوها؟ هي موجودة في ذات السؤال جواه. نفسي قوي تفكروا، وعاوز أديكم فرصة أطول عشان تشغلوا دماغكم، مع إن الجواب للسؤال واضح وبسيط سهل، مش محتاج كل ده. وبسأل، هل توصلتوا له؟ الإجابة ببساطة على سؤال إزاي الصحة، والرد اللي بنقوله الحمد لله، وده معناه إن شعبنا عارف كويس قوي قيمة الصحة ومدرك لأهميتها. مفيش حاجة في الدنيا مهمة زيها، لا مال ولا قصور ولا ملك ولا حاجات كتير. علشان كده رددنا، الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يعرفه إلا المرضى. وابتسم لما حد من بلد عربي يقابلني في حفاوة ويسألني سؤال تقليدي، يقول لي إيش لونك؟ يعني إيه يا عمو؟ حاجة كده زي إزاي الصحة، ورد الحمد لله، وأحيانا أداعب اللي بيسألني ورد بإجابة كوميدي، أقول له لون النهاردة بني أو رمادي أو أي لون تاني غير الأصفر. عشان عندنا لما الوش يبقى لونه أصفر أكيد يبقى صاحبه عيان. بالظبط، ولو قلت له أخضر أو أزرق هيضحك. ساعات بقى أسأله أو أسألها صحتك بومب؟ الحمد لله، هي مش بومب قوي عشان ما تفرقعش. طيب إزاي الواحد يحافظ على صحته؟ ياكل كويس، يلعب رياضة، هما دول اللي يخلوا الصحة بومب ومفيش حاجة تانية. لا، فيه ايه؟ ايه هي؟ الكتاب. الواحد ما يعرفش يتغدى كويس من غير كتاب. كتاب طهي؟ ولا يعرف يتريض كويس برضو من غير كتاب. حتى اللعب عاوز كتاب. الكتاب بيعلمنا ازاي ناكل ايه، ازاي ناخد سعرات على القد بالظبط. اذا الواحد اخد اكتر يتخن ويبقى شجرة جميز وليه كرش ويضطر يعمل رجيم ويتحرم من انواع كتيرة من الاكل. بيقولوا ان المعدة بيت الداء. بالظبط كده، واذا اكلنا اقل ممكن ده يضعفنا، وأي نسمة هوا تخلينا نعيا، لأن المناعة عندنا ضعيفة. عمري ما خطر في بالي أن الواحد يحافظ على صحته بالكتاب وعلى صحة ابنه وبنته. في كتب كتيرة بتطلع عن الإسعافات السريعة أو اللي بيسموها حتى يأتي الطبيب. قريت كتب بالعنوان ده ما كنتش فهماها. وأيضا اللعب والرياضة والتريض كلهم بيحافظوا على صحة الإنسان. والكتب تقول لنا نلعب إمتى، نلعب رياضة إيه اللي مناسبة لنا، نلعب وقت قد إيه. على كده إذا حد سألني إزاي الصحة هرد عليه زي ما في الكتاب أو زي الكتاب ما بيقول. إذا كان المذيع بيقولها لما لعيب يجيب جول بيقول الجول ده زي ما قال الكتاب. الصحة يا أولاد مهمة جدا وعاوزينها زي ما في الكتاب. وبكرة معادنا مع حكاية جديدة ومعانا منى غرابة. إلى اللقاء. حبايبنا الحلوين نتقابل بكرة مع عم. نعود بكم عبر أمواج الأثير و إذاعة زمان.